هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، وابكي أن راسي على صدرك. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة طيب أكثرها هنا، عند قدميك وأدهمهما، حيث راحتي ولا ولا عنا. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، وابكي أن راسي على صدرك. لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل حبي لك وحدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، وكل شهواتي في مجدك. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، واذكي أن راسي على صدرك. دعني أتلف نفسي عند قدميك، وأحظى دواما بملء ناظريك، واسعى ضعيفا واستند عليك، حتى كل المجد يرجع عنا إليك. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، وابكي أن راسي على صدرك. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع من هو حبيبي. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، واتكي أن راسي على صدرك. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان، فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، واذكي أن راسي على صدرك.